عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. المريض المحموم الذي دعي الطبيب الحارث لعلاجه كان الفقيه سليمان بن أيوب، لكنه لم يحسن مداواته، والذي دواه بالفعل كان سعيد بن عبد ربه، فيقول: حدثني سليمان بن أيوب الفقيه قال: اعتللت بحمى فطاولتني وأشرفت منها، إذ مر سعيد بأبي فقام إليه وقضى واجب حقه بالسلام عليه، وسأله عن علتي، واستخبر أبي عما عولجت به، فسفه علاج من عالجني، وبعث إلى أبي ب18 حبة من حبوب مدورة، وأمر أن أشرب منها كل يوم حبة، فما استوعبتها حتى أقلعت الحمى وبرئت برءا تاما. من؟ أنا الحارث. ماذا تريد يا حارث؟ افتح ثم أدخل أولا ثم أخبرك بما أريد يا منذر. تفضل يا حارث. خيرا إن شاء الله. أولا هذا هو كتاب الدكان كاملا، وكان ينقصه الأبواب من 14 حتى 17، وقد كتبها سعيد بن عبد ربه في عمل الأدهان كتلك التي تستعمل في علاج الأوجاع الناجمة عن الأرياح الباردة مثل النفط والدهن المبارك ودهن الياسمين والأترج والبابونج والتفاح والمستقي والنرجس والجوز والبان واللوز والخروع والفجل والكتان. جميل. هذا أولا. أما ثانيا، نعم، فأنا لم أتسلم رطيبي منك منذ 2 شهرين، وبذلك يكون لي مبلغ من المال لا بأس به، فعندك من 15 حتى 17 لم أخذ مكافأتي عنها. فإذا ضربنا 300 دينار للباب الواحد في 12 بابا، يتكون الناتج 3600 دينار، بالإضافة إلى 100 دينار كراتب 2 شهرين، فيكون المجموع 3700 دينار. هل تشرب عصير برتقال؟ برتقال؟ نعم، عصير برتقال، فهو مفيد في هذا الجو الحار. وهل ينبت البرتقال الآن؟ معك حق، هذا يعني أنك لن تشرب شيئا. على أي حال أنا لم آتي إليك يا منذر كي أشرب، إنما لأخذ ما أستحقه من مال لديكم. ألم تعلم أن أخت حمدين قد طلقت من سعيد؟ فعلا لقد علمت، وأنا لم أحضر إليك الآن كي تحدثني عن طلاق هذه وزواج تلك. لماذا اهتم حمدين بسعيد بن عبد ربه منذ البداية؟ لا أدري. بل تدري؟ تدري أنه اهتم به لأنه زوج أخته، وأخته قد طلقت منه، وبالتالي لم يعد لسعيد أهمية بالنسبة لحمدين. وكتاب الدكان؟ إذا كان قد فقد اهتمامه بالشخص نفسه، فهل سيهتم بكتابه يا حصيف؟ ها؟ ماذا تعني يا منذر؟ أعني أن حمدين لم يعد يهتم لا بالكتاب ولا بصاحبه، وبالتالي لا تتعب نفسك، فالأمر قد ألغي بالكلية. والاتفاق الذي بيننا انتهى بتطليق سعيد لزوجته. ولماذا لم تخبرني؟ وهل كنت في حاجة لمن يخبرك يا حارث؟ تخدعونني؟ هل تلعبون بي؟ هل تريدون أن تأكلوا حقي؟ لا لا يا منذر، والله إذا لم تأتي بما أستحقه من مال من صديقك حمدين لأعلنن كل شيء ولأجعلنها فضيحة تسير بها الركبان. لا تزعق في داري يا هذا. لا بأس، لن أزعق يا منذر. وأمامك الغد، أنت وصاحبك حمدين، إما أن تحضر لي المال حتى داري، وإلا رأيتما بعد غد ما يجعلكما تهجران قرطبة كلها خجلا وعارا. أرأيتم ما حدث بالأمس يا قوم؟ هذه هي الفضيحة بعينها. حمدين يستأجر طبيبا لكي يخدع زوج أخته سعيد بن عبد ربه، ما أسوأ هذا. لو سمعتم يا قوم ما قالته زوجة الطبيب الحارث له لضحكتم طويلا. لقد ظلت تزعق فيه وتهينه كل الإهانات الموجودة في الدنيا بأسرها، ولم تتوقف إلا حين طلقها. من ناحية أخرى، سقط سعيد بن عبد ربه مريضا حين علم بما حدث، وها هو ذا حمدين قادم من أول السوق. أنا لا أدري كيف يجرؤ على الظهور في متجري بعد ما حدث. أظن أنه سيصفي تجارته ويرحل عن قرطبة. حوني عليك يا عزة. أرأيت ما فعله أخي حمدين يا ريا؟ إنها فضيحة، فضيحة بحق. المهم أن سعيدا لم يكن يعلم أي شيء مما يدور من حوله، وها هو ذا قد أصابه المرض حين علم بما جرى. وكيف حاله الآن يا ريا؟ ذهب إبراهيم لزيارته فوجده أفضل حالا، لكنه غاضب من عمي أحمد بن محمد بن عبد ربي صاحب كتاب العقد الفريد وكاتب الخليفة. ولماذا؟ حين مرض سعيد كتب إلى عمه راغبا في أن يجيء إليه زائرا ومؤانسا له، فلم يجبه عمه إلى ذلك وأبطى إليه. وبعد كتب سعيد إلى عمه قائلا: لما عدمت مؤانسا وجليسا ندمت بقراطا وجالينوسا، وجعلت كتبهما شفاء تفردي، وهما الشفاء لكل جرح يوسى، ووجدت علمهما إذا حصلته يذكي ويحيي للجسوم نفوسا. لكن عمه رد عليه ردا قاسيا أغضبه كثيرا. أغضبه؟ نعم يا عزة. لماذا؟ ما الذي كتبه عمه إليه؟ كتب عمه له قائلا: ألفيت بكرات وجالينوسا لا يأكلان ويرزآن جليسا، فجعلتهم دون الأقارب جنة، ورضيت عنهم صاحبا وأنيسا، وأظن بخلك لا يرى. فغضب سعيد من عمه جدا. معه حق، فوالله إنه الكريم ولا يمسه البخل من قريب أو من بعيد، وهو ليس حريصا إلا على العلم والعطاء والكرم، ولو كان حريصا على المال لما رفض أكثر من مرة التنازل لخدمة النبلاء والأمراء لكي يتفرغ لعلاج المرضى جميعهم دون تفريق بين الغني والفقير. صدقت يا عزة، وهكذا قال لي إبراهيم. خبريني يا ريا. بما؟ ألم يتحدث معه بشأن ما فعله أخي حمدين؟ لا تظني أن هذا الأمر يؤثر فيه كثيرا. بل أنا أعلم أنه يؤثر فيه كثيرا يا ريا. ربما أثر فيه في البداية يا عزة، ولكن حين تحدث معه إبراهيم في هذا الأمر قال له: أنا أشكر لهم على أي حال أنهم كانوا السبب في تأليفي لكتاب الدكان، ذلك الكتاب الذي ليس له مثيل، وهاهم الأطباء يستنسخونه في طول البلاد وعرضها للاستفادة مما فيه من علم جليل. هل علمتم يا قوم؟ لقد عمي الطبيب سعيد بن عبد ربه. مسكين، أيعمى في آخر أيامه وهو بلا أخ ولا زوجة. ماذا تقول يا إبراهيم؟ أقول لو أنك بعثت لأحد الأمراء لقام بنفقاتك. أمن بعد غوصي في علوم الحقائق وطول انبساطي في مواهب خالقي وفي حين إشرافي على ملكوته أرى طالبا رزقا إلى غير رازقي؟ وتوفي أبو عثمان سعيد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد ربه الأندلسي في أوائل القرن الرابع الهجري بعد أن خلف 3 مؤلفات هي أرجوزة في الطب وتعليق ومجربات في الطب وكتاب الدكان أو الأقربين. وكتاب الدكان هو أول كتاب يؤلف في علم الصيدلة في بلاد الأندلس والمغرب، ونال شهرة عريضة في هذا القسم الغربي من العالم الإسلامي، كما انتقل الكتاب إلى أوروبا فكان له تأثيره في تقدم علوم الأدوية لما اشتمل عليه من معلومات قيمة ساعدت على تطوير هذا العلم في العالم كله. شهد بذلك كل من فوستنفيلد وألدو ميلي وماكس مايرهوف وكارل بروكلمان وهيرشبيرغ وبالينثيا وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب الدكان الذي ألفه سعيد بن عبد ربه يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.